قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أغلول النجار. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات تلك النجوم تضيء ليلا مظلما فيخر قلب العبد بالصلوات. في الأرض آيات وفي السماوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا للإشارات الكونية في كتاب الله، ولازلنا أيضا في سورة البقرة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وتأتي هذه الآية الكريمة ردا على آية أخرى جاءت في سورة الحج، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ونحن نعلم جميعا أن البشرية قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت قد وقعت في وحل الشرك بالكامل، من أهل الجزيرة العربية إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب، كان الناس قد نسوا معنى توحيد الله سبحانه وتعالى ووقعوا في أوحال الشرك. لذلك جاءت هذه الآية في سورة الحج تنهى عن الشرك بالله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فاستنكر كفار قريش هذا المثل، قالوا كيف يضرب الله المثل بالذبابة؟ فجاءت هذه الآية الكريمة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وهنا لنا وقفة، لأن الإبداع في الخلق سواء كان في خلق الذبابة أو في خلق البعوضة مما يشهد لله بطلاقة القدرة وببدء الصنعة وبإحكام الخلق، وأن الإبداع في هذه الكائنات الدقيقة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة يعني أكبر إعجازا وأكبر شهادة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى من ربما إبداع الخلق في الكائنات الكبيرة. الذبابة طبعا حشرة تعيش على الخضرات، بناها ربنا تبارك وتعالى بناء شديد الإحكام، لها من العضلات ولها من الأجنحة ولها من الأرجل ولها من الفم المماص ما يمكنها من استلاب أي شيء تقع عليه من طعام وشراب الناس، ولا يستطيع البشر جميعا أن يستردوا شيئا مما استلبته منهم هذه الذبابة. هذا فضلا عن أن عملية الخلق مهما حاول الإنسان لن يستطيع أن يخلق ذبابة واحدة، بل لن يستطيع أن يخلق خلية حية واحدة. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الخلية الحية التي لا يكاد قطرها يتعدى 3 من 100 من المليمتر، يعترف علماء الخلية اليوم بأنها على قدر من التعقيد في البناء والكفاءة في الأداء لم تبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. هذه الخلية القدرة على انتاج اكثر من 200,000 نوع من البروتين. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فلما جاء الاعتراض على استشهاد الله سبحانه وتعالى الخالق بطلاقة قدرته في إبداع خلق هذه الكائنات الضعيفة، جاءت هذه الآية في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لأن الله يضرب المثل بطلاقة قدرته في خلق هذه الكائنات المتناهية الضآلة في الحجم والبالغة التعقيد في البناء. ويكفي في ذلك أن نشير إلى أن البعوضة الذي يتراوح حجمها بين 3 من المليمتر و9 مليمترات أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة الهائلة في الحركة وفي الأداء. وقال: لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وجاءت البعوضة بالإفراد وبالتأنيث، لأن العلم الآن يؤكد لنا على أن البعوض كحشرة لا تعيش حياة جماعية بل تحيا منفردة، وأن الذي يؤذي الإنسان هي أنثى البعوض. ذكر البعوض لا يتغذى إلا على رحائق الأزهار، أما أنثى البعوض فلا تتغذى إلا على دماء الكائنات الحارة أكل الإنسان وكثير من الحيوانات. وأعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تفرز من المواد الكيميائية ما يؤدي إلى التهاب الجلد فيتقبب إلى أعلى حتى يسهل اختراق هذا الجلد والوصول إلى الدم. وأعطاها القدرة على إفراز مركبات عضوية تساعد على ليونة الدم حتى يسهل امتصاصه. والبعوض وأنثى البعوضة أو أنثى البعوض تعيش في أوساط غير نظيفة، فتحمل الإنسان كثير من الأمراض، وكذلك تحمل الحيوان كثير من هذه الأمراض. وفي نفس الوقت الذبابة إذا حطت على طعام الإنسان أو شرابه وأخذت من هذا الطعام أو الشراب شيئا، لا تستطيع كل قوى الأرض أن تسترد ذلك منه أو من الذبابة منها، لأن أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على امتصاص السوائل ووصولها إلى معدتها وهضمها بسرعة فائقة جزء من الثانية، ثم وصولها إلى الدم، وإذا وصلت إلى الدم لا يمكن استخلاص ذلك منه. وإذا وقعت على شيء صلب فإنها تفرز عليه من المواد الكيميائية من لعابها ما يذيب هذا الشيء الصلب، وتمتصه بخرطومها الذي يوصله إلى المعدة، يهضم بسرعة فائقة جزء من الثانية ثم ينتقل إلى الدم، فلا يمكن للإنسان أن يسترد ذلك منها على الإطلاق. من هنا جاءت هذه الأمثلة بهذه الكائنات الضعيفة، هذه الكائنات الصغيرة، لأنها تؤكد على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. وهذه القدرة تتراءى في الكائنات الصغيرة أكثر مما تتراءى في الكائنات الكبيرة. ومن هنا جاء ضرب المثل بالذبابة وضرب المثل بالبعوضة. وهذه الكائنات، يعني يكفي أن أذكر أن عين الذبابة وعين البعوضة عين مركبة تتكون من آلاف العينات الصغيرة التي أعطاها الله تعالى القدرة على الرؤية في الضوء وفي الظلام، على رؤية كل الألوان، أعطاها من العضلات ومن الخيوط العصبية ما يعينها على الانخضاض بفجائية شديدة أو الانطلاق بفجائية شديدة. وكل ذلك مما يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. واستشهاد ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بالبعوضة مما يؤكد على أن هذا القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته وأنزله على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده. ولابد لنا في ختام هذه الحلقة أن نؤكد على أن كلمة إن الله لا يستحي هو استحياء يليق بجلاله، ليس كاستحياء البشر، لأن قاعدة الإسلام تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فنقول أن ضرب المثل بعوضة فما فوقها في الصغر وفي الكبر، إن الله تعالى له الحق أن يضرب المثل ببديع صنعه في خلقه، سواء دق ذلك الخلق دقة فائقة كالبعوضة كالذبابة، أو عظم تعاظما هائلا كالجمل والفيل والإنسان وغيرها من المخلوقات. لذلك جاء هذا المثل ليشهد لله بطلاقة القدرة